بعدما اعتمد في حرب الكوشنيين على قوة ربنا رجع بعد كده واعتمد على الذراع البشري، بالرغم ان ربنا اداله اختبار رائع للنصرة وللقوة. وحتى لما تعب ومرض بسبب توبيخ النبي ليه لم يطلب الله ولكن طلب الأطباء. وقفنا عند النقطة دي ان احنا استعجبنا من النفس البشرية. بعد ما عاش 36 سنة في حياة روحية رائعة جدا، يجي ويسقط وينحدر هذا الانحدار، وبالرغم من ان ربنا نظر لاستقامة قلبه الاولى ولم ينسى تعب محبته، ده اللي سنده وخلاه الكتاب يشهد له انه كان قلبه كاملا تجاه الله بالرغم من الغلطات اللي عملها آسى في نهاية ايام حياته. وطلعنا بدرس مهم زي ما بيقول الكتاب: من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. ان الانسان اللي فاكر نفسه ان ماشي صح لازم ياخد باله لانه ممكن يقع في الطريق، فلازم الانسان يبقى واعي بنفسه. وفي نفس الوقت الكتاب المقدس ورانا ان مفيش حد كامل الكمال الحقيقي الا شخص يسوع المسيح. كل الملوك وكل الانبياء وكل الاباء اللي عاشوا مع الله في حياه مقدسه اتذكرت ليهم خطاياهم وضعفاتهم، لان ده كان اعلان انه في حاجه الى مخلص، وهذا المخلص هو شخص المسيح الذي بلا خطيه. لكن قبل ما نخش في الشخصيه الملك اللي جه بعديه يهوشافاط، عايز اتكلم شويه كده عن حرب الشيطان. لان لو انا مش اخد بالي من حروب الشيطان ممكن ايأس من الطريق وممكن اتراجع عن الحياه مع الله بسهوله، لان هي حرب سواء اردت او لم ارد. الشيطان مش ممكن يسيب انسان ماشي في طريق الله من غير ما يمس كل حاجه في حياته ويحاول بكل الطرق انه يفصله عن محبه المسيح. واذا كان الانسان مش واعي لنفسه علشان يقدر يصرخ معجول سيول: من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ اشده ام ضيق ام جوع ام خطر ام عري ام اضطهاد ام امور حاضره امور مستقبله علو وعمق ملائكة؟ يعني حتى ممكن الملائكة يبعدون عن ربنا. مش كده؟ لازم نفهم ايه خطة الشيطان في محاربة اي انسان. الشيطان تملي حارب الانسان في ست اتجاهات. في ست اتجاهات الشيطان يحارب فيها الانسان. هقولهم الاول وبعد كده نشرحهم واحدة واحدة. في حاجة اسمها ضربات يمينية وضربات يسارية، لما يخبطوا من اليمين لما يخبطوا من الشمال. في ضربات فوقية في ضربات سفلية دونية من تحت، لما يخبطوا بحاجة ترفعه لفوق لما يخبطوا بحاجة تنزله لتحت. وفي ضربات أمامية وفي ضربات خلفية، يعني بيضرب في ست اتجاهات، إما يمين وشمال، إما فوق وتحت، وإما لقدامه إيه وورا. إيه معنى الكلام ده؟ ضربات اليسارية كلنا عارفينها كويس وعندنا خبرة فيها، اللي هي الخطايا السلبية: اسرق، اقتل، اذني، اشتهي. ودي اغلب الناس بتقع فيها وسهله انها تتخبط بيها، خطايا سلبيه. والخطايا السلبيه دي من خلالها ممكن يفصلني عن محبة المسيح. لو حبيت الشهوة مش هقدر أحب المسيح، لو حبيت المادة مش هقدر أحب المسيح. ودي الضربة اللي بتبقى واضحة والناس كلها عارفاها، صحيح ممكن تاخد بالها منها ولكن أغلب الناس بيستسلموا ليها، اللي هي الخطايا السلبية، بنسميها ضربات يسارية. وفي ضربات يمينية، ضربات اليمينية ده بقى مش هيحاربني بالخطايا السلبية لكن هيحاربني بالفضائل، هيخليني أحس بالبر الذاتي، لأن حاجة كويسة أنا بصوم بصلي بخدم بدي فلوس، لكن يضربني بيها وممكن يخليني أزود الصلاة وأزود الصوم وأزود الخدمة، لكن تتحول هذه الأشياء إلى أهداف بدل ما هي وسيلة، بنسميها ضربات البر الذاتي. زي الفريسي اللي وقف قدام ربنا وقال له أشكرك أنا لست مثل باقي الناس، بصوم مرتين في الأسبوع وديني واقف لك بصلي وبعشر كل أموالي، ومش زي الناس اللي عايشين في الخطايا السلبية اللي بيسرقوا وبيكذبوا وبيشتموا. بردك ده يفصلني عن محبة المسيح. لما تتحول الفضيلة أو الأعمال الصالحة إلى هدف في حد ذاتها، ويبقى الإنسان مصاب بالبر الذاتي. في ضربات فوقية، إن الشيطان يحاول يرفعني فوق قوي روحيا، وده اللي بيقول عنه بولس الرسول: ينبغي للإنسان ألا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي. يطلب الأمور العالية العظيمة اللي هي مش مستواه. تلاقي واحد طالب لسه ماشي على قد حاله ومش عارف يذكر له كلمتين، يقول لك أنا اتربى، أنا بحب ربنا قوي. ده واحد عايز يعمل ايه؟ ياخد 10 سلمات في خطوة واحدة، فيقوم مكسور واقع متزحلق يتكسر. دي ضربات فوقية تؤدي بالإنسان إلى الكبرياء، إنه يحس إنه يقدر يعمل، إنه عايز يوصل بسرعة، خصوصا في الناس اللي معتمد على جهادها وشطارتها. لا ده انا اصوم لحد الغروب من غير ما يكون عنده تدبير روحي. وممكن الانسان من كثر احساسه بذاته يخش في عند مع ربنا، زي آسى ما عمل. آسى عاش 36 سنة في حياة روحية رائعة، وبعدين ما قدرش يحتمل كلمة توبيخ من مين؟ من ربنا، فزاد عناده مع ربنا. زي هنشوف بعد شوية واحد اسمه عزي الملك، ده كان ملك وكان قلبه مليان بمحبة الله، وبعدين لما حس لأنه بيحب ربنا قوي وعمل نهضات حلوة رائعة، قال لك كمان نبقى كاهن بالمرة، وراح اختصب الايه الكهنوت، برغم ان هو من سبط يهوذا اللي ملوش كهنوت، لكن ده اتضرب بضربة فوقانية، فنلاقي ربنا راح ضربه بالبرص، برغم ان الراجل ما حدش قال يعني ده الراجل بيعمل حاجة كويسة، يعني عايز يبقى قسيس، عايز يقدم ذبيحة لربنا يعني، لكن دي ضربة فوقانية وقعوا فيها الشيطان. الشيطان ما خلوش يسرق ولا يكذب ولا يزني ولا يشتهي، ضربات اليسارية دي كنا بنشوف نموذج ليها رحب عام اللي عاش مع الشهوة وأبية وسليمان اللي عاشوا في الخطايا السلبية، لكن ضربوا الفوق ففصلوا عن المسيح. أو يضرب ضربات تحتية أو دونية لأسفل، إذا كانت الفوقانية تؤدي إلى كبرياء والإحساس بالذات فالتحت يخلي الإنسان يجيله حاجة اسمها صغر نفس، مش اتضاع، لا، يجيله حاجة اسمها ايه؟ صغر نفس، مش قابل نفسه، مش طايق نفسه، حاسس ان هو ولا حاجة، او الإحساس بالدونية، انا ايه؟ انا ولا حاجة، محدش بيحبني، محدش بيحبني، مش عارف اعمل حاجة. ضربة تحت، احساس بالدونية، احساس مميت جدا، زي جدعون ملاك الله ظهر له يقول له السلام لك جبار البأس، يقول له جبار بأس مين بقى؟ ده انا الاصغر في بيت ابي وعشيرتي هي الذلة في منسة، ومنسة ده الصف اللي اتخذ منه البكورية وراحت لإفرايم، يعني العملية مهببة خالص، ممنيش فايدة. احساس بالدونية، احساس بالنقص، برضك ضربة من الشيطان. لو كنت مش قابل نفسي ومش راضي عن اللي انا فيه، فبالتالي مش هقبل الله اللي اداني النفس والامكانيات دهية، فانفصل برضك عن المسيح. في ضربات أمامية، الضربات الأمامية دي نوعين، لأن الشيطان يزقني بسرعة قوي لقدام، زي ما بستعجل في الحياة الروحية عايز كله بسرعة، كله بسرعة، خطيئة تترفع بسرعة، القداسة تيجي بسرعة، كل حاجة بسرعة بسرعة، بتزق بسرعة لقدام مستعجل، او انه يعوق تقدمي الى الامام، يعوق نموي الروحي، زي ما قال فرعون على شعب اسرائيل هلما نحتال عليهم لئلا ينمو. فاما يزقني بسرعه لما يخليني محل السر، خطايا الشكليه، عايز تصلي صلي، عايز تروح كنيسة روح الكنيسة، لكن محلك سر، ما بتنموش في علاقتك مع الله. هما الكلمتين اللي بتقولهم في الصلاة، وهما الكلمتين اللي بتقولهم في الاعتراف، وهما الكلمتين اللي انت عايش بيهم محلك سر باستمرار، تلف تلف وتدور وترجع لنفس النقطة اللي انت ابتديت منها. مفيش نمو في العلاقة، حياة الشكلية، لما يزقني بسرعة لقدام، لما يخليني في مكان يعود نموي، لما بقى مش بس يعمل كده، لا ده يروح زيقني لايه؟ لورا، ضربات خلفية، يرجعني لورا مراحل كتيرة اللي احنا بنسميها تفكار الشر المنبت الموت، يفكرني بحياتي القديمة. فيحصل حاجة من الاثنين، إما أحن للخطية والإغراء الخطية مرة ثانية فأعود لها، أو إما إن أنا أصاب باليأس ومبقاش عندي قوة إن أنا أمشي لقدام، بل بالعكس عمال أرجع لورا وأقول مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة. فهي دي خطة الشيطان في الحرب تملي، لما يضرب ضربة يمينية أو ضربة يسارية، ضربة فوقية أو ضربة تحتية، ضربة أمامية أو ضربة خلفية. أنا بقول الكلام ده عشان نقدر نفهم الملوك بتوع يهوذا دول ما كانوش مجرد قصص كده احنا بنحكيها وخلاص، لا، ده احنا علشان نتلمس أنفسنا في الشخصيات ده هي، وأقدر أفهم ليه أنا في وقت من الأوقات بيبقى عندي غيرة وحماسة روحية، والثانية بضعف والثانية بتكفر. فلابقى لازم يعني زي ما بيقولوا عيني في راسي علشان ابقى واعي الشيطان هيوجه الضربة منين، من فوق ولا تحت، الشمال ولا اليمين، ولا من قدام ولا من وراء. لان بنشوف نماذج عاشت مع ربنا رائعة لكن كان ليها سقطات، وفي نماذج وحشة جدا استمرت وحشتها للنهاية، وفي نماذج ابتدت وحشة لكن اتغيرت وبقت كويسة. فدراستنا لكل شخصية من الشخصيات دي بيدينا لمحة علشان نقدر نفهم الطريق الروحي، ونقدر نعرف ايه بالظبط اللي بيحصل في حياتنا علشان نبقى واعيين وثابتين في ربنا. بعض المهد الروحية اللي حققها آتا يجي ويكلمنا عن ابنه، وملك يهوشافاط ابنه عوضا عنه وتشدد على اسرائيل. يهوشافاط ده ملك على مملكة امين صاحي مملكة يهوذا، المملكة الجنوبية، وفي داية حكمه ربنا اداله سلطان على مملكة اسرائيل اللي هي المملكة الايه الشمالية. خل هبته ورعبه تسيطر على المملكة الشمالية، لان شفنا ان كان فيه باستمرار حرب ما بين المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. لكن ده من بداية حكمه ربنا اداله قوة انه يخلع ملك اسرائيل. خصوصا هنعرف دلوقتي ان ملك اسرائيل المملكة الشمالية في ذلك الوقت كان اخاب الملك. اخاب الملك ده اشر الملوك اللي ملكوا على المملكة الايه الشمالية. ليه؟ لانه كان متزوج من ايزابل بنت كاهن الوثن بتاع مملكة صيطون، كاهن البعل. وإيزابل دي عملت عمايل فظيعة جدا. أخاب ده اللي كان في أيام إيليا النبي، وكان ليه طولات وجولات مع إيليا. يهوشافاط تشدد على الملك أخاب، وربنا اداله هذه البصرة. وجعل يشهد في جميع مدن يهوذا الحطيمة، وجعل وكلاء في أرض يهوذا وفي مدن إفرايم التي أخذها آسى أبوه. وكان الرب مع يهوشافاط لأنه صار في طريق داود أبيه جولا، ولم يطلب البعيد. ليه ربنا كان مع يهوشافاط؟ في كلمة واحدة، لأن يهوشافاط كان مع ربنا. شفنا الإعلان اللي أعلنه الرأي لآسى أبوه، الرب معكم ما دمتم معه، إن تركتموه يتركه. لكن هنا يربط أن يهوشافاط صار في طريق داود أبيه الأولى. مصر داود اللي كان ايه في الآخر مشكلة، دي خطية، لكن هو مشي وراء طريق داود الأولى، الأولى في محبة الله اللي كان فيها قلبه كامل أمام الله قبل ما يسقط في الخطية. ولم يطلب البعليم. البعليم جمع آلهة البعل بتاعة آلهة الصيدوانيين، والبعل كان بيزوجوه من آلهة امرأة اسمها عشقاروت، اشتهرت بآلهة الصيدوانيين اللي هي منطقة لبنان اللي هم الفينيقيين، واشتهرت عبادة البعليم بارتباطها بالنجاسة وبالدنس وبالشهوة. وكان إيزابل مرات أخاب أبوها كاهن للبعليم او كاهن للوزن. وحقت ايزابل ميراد اخاب قرار فيها انها تبيد معرفة الله من وسط شعب اسرائيل وتنشر عبادة البعل في مملكة اسرائيل. لحد ما وقف قدامها ايليا بعد ما كان الشعب ما كانش عارف. ايليا سألهم الى متى تعرفون بين فرقتين؟ الشعب ما عارفش يجاوب. قال لهم ان كان الرب هو النار فاعبدوه، ان كان البعل هو النار فاعبدوه. يقول كده فلم يجده احد ايه؟ كان وسط الحالة مش عارفين مين هو الله. لكن ايليا نزل النار من السماء وراهم ان الرب هو الله. يهوشافاط ما دخلش في التجربة دي. يهوشافاط ما دخلش في التجربة اليسارية، في خطايا الوثن وخطايا الشهوة وخطايا الدم. لكن تمسك بحياة القداسة والطهارة وطلب الرب إله من كل قلب. ولكنه طلب إله أمين وصار في وقاياه لا حسب أعمال إسرائيل. طلب إله أمين. القلب اللي مشتاق لربنا، القلب اللي بيدور على ربنا، القلب اللي عايز ربنا، كان جواه رغبة رائعة جدا في أن يرضي الله. عشان كده فتش بقلبه عن ربنا وعاش وصية ربنا وسلك وصية ربنا. فثبت الرب المملكة في يده وقدم كل يهودا هدايا ليهوشافاط، وكان له غنى وكرامة بكثرة. المملكة بتاعته كلها خضعت ليه، كانش فيه ثورات عليه، وازداد غنى ومجد لان اللي بيريح ربنا ربنا لازم يريحه، اللي بيفرح ربنا لازم ربنا يفرحه، اللي بيغني ربنا لازم ربنا يغنيه. وتقوى قلبه في طرق الرب. ده كمان عاش في حياة النمو، وكان قلبه كل يوم يقوى في طريق الرب، يقرب من ربنا اكثر. ونبع ايضا المرتفعات والسواري من يهوذا. وفي السنة الثالثة لملكه ارسل الى رؤسائه الى بن حاكم وعوبيديا وزكريا ونسائيل وميكايا ان يعلموا في مدن يهوذا، ومعهم اللاويين شمعيا ونبنيا وذبديا وعفائيل وشراموت وهيوناتان وادونيا وطوبيا وقوب ادونيا اللاويين، ومعهم اليشمع ويطوران الكاهنات. فعلموا في يهوذا ومعهم سفر شريعه الرب، وجالوا في جميع مدن يهوذا وعلموا الشعب. مش بس اكتفى انه يشيل عبادة الاوثان وعبادة البعلين بعادتها الوثنية، لكن كان واعي جدا. ما هو ما يكفيش ان انا اشيل الشر من حياة الناس، لكن لازم املى الفراغ الناتج من شيل الشر املاه ايه؟ بحاجه مقدسه. فراح نوجه اهتمامه انه يعلم الناس كلمه ربنا، يعلم الناس سفر الشريعه. راح نختار مجموعه من اللاويين ومن الكهنه، قال لهم غذوا الناس بكلمه الله، املوا الناس بكلمة الله. وهنا نقدر نلمح حاجة مهمة جدا في حياتنا، ان عشان الانسان يقدر يثبت وما يقدرش يرجع تاني للشر وللخطية مش الموضوع انك تطلع كلمتين وتقول انا غلطت في كذا وكذا وبس، لكن الاهم بعد كده انك تتملي بالكلمة، انك تملى الفراغ اللي جواك بشيء مقدس. يهوشافاط انتبه لأهمية كلمة ربنا في حياة الناس، ان كلمة ربنا هي اللي هتشبعهم، كلمة ربنا هي اللي هتفرحهم، كلمة ربنا هي اللي هتحفظهم، كلمة ربنا هي اللي هتنميهم، فلازم يعيشوا كلمة ربنا. عاش الآية اللي في سفر التثنية على المستوى العملي، ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. أهمية كلمة ربنا، إذا كان في يوم أنا ما فوتهوش من غير ما أكل، فبرضك اليوم اللي أنا بفوته من حياتي من غير ما أخد كلمة ربنا ما تعتبروش إنك كنت عايش اليوم ده. كلمة ربنا مش من أسبوع لأسبوع نيجي نسمعها، أو يعني كل كم أسبوع لما نيجي نسمع لنا كلمة، أو لما يجي لنا مزاج نبقى نفتح الإنجيل، لا، كلمة ربنا لازم تبقى حياتي اليومية، كلمة ربنا لازم تبقى هي الحاجة اللي أنا بعيش بيها، مش هبقى عايش حياتي وبعدين لما يجيلي مزاج أو لما ألاقي نفسي فاضي أبقى أدور على كلمة ربنا. كلمة ربنا دي هي قوام الحياة بتاعتي، عشان كده المسيح قال لنا الكلام الذي يكلمكم به هو روح وحياة. التفت لأهمية كلمة ربنا في حياة الناس، فراح مخصص مجموعة من اللاويين والكهنة ينتشروا في كل مدن يهوذا ويعلموا الناس كلمة ربنا. في مزمور 119 اللي بنصليه في نص الليل، المزمور ده الإنسان فيه بيقف يكلم ربنا عن كلمته وقد إيه هو محتاج للكلمة دي في حياته، يقول له علمني كلمتك، دربني، فهمني، ارشدني، ككلمتك أحييني. كلمة ربنا شيء أساسي جدا في حياتنا، ما هيش لما يجي المزاج نبقى نسمع ولما نفضى نبقى نسمع، ده أنا لازم أعيش بالكلمة ده هي. عشان كده أرميا قال العبارة الرائعة، وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. أكلت كلامك يعني إيه؟ العيش اللي أنا باكله ده بيخش جوايا، بهضمه، بمصه، بيتحول إلى حتة مني، بيبقى خلية من خلاياي، بيديني الطاقة اللي ممكن أعيش بيها وأتحرك بيها وأفكر بيها وأحس بيها. نفس الوضع كلمة ربنا لابد أن تتحول لكده، كلمة ربنا أكلها وأهضمها وأمصها تبقى حتة مني، تديني طاقة أعيش وأتحرك. مش كلمة ربنا كده حاجة رخيصة يعني باي ذا واي نلاقيها او ما نلاقيهاش، فضينا ليها او ما فضيناش ليها. هو ركز على كلمة الله، ومش بس هو خد كلمة ربنا ليه، لكن علم الشعب كمان كلمة ربنا، فقدر انه يحقق مجد كبير جدا للمملكة بتاعته. اول حاجة إله أبيه من كل قلبه، اشتياق ناحية ربنا، صلاة وطلبة من ربنا، وتاني حاجة تمسك بكلمة الله والحياة بيها. وكانت خيبة الرب على جميع ممالك الأراضي التي حول يهوذا، فلن يحاربوا يهوشافاط. لما يبقى الإنسان ده إنسان صلاة وإنسان متمسك بكلمة الله، قد إيه مجد الله يظهر في حياة هذا الإنسان. فكل الممالك اللي حواليه سابوه في حاله، محدش قدر يحاربه أو يضايقه أو يعتدي عليه. وبعض الفلسطينيين أتوا يهوشافاط بهدايا، والفلسطينيين دول كانوا يعني العدو التقليدي لشعب إسرائيل من أيام القضاء، من أيام شمشون، وفي صراع ما بين شعب إسرائيل والفلسطينيين. حتى دول الأعداء التقليديين جابوا هدايا، طلبوا وجهه، لأن هيبة الله كانت موجودة في حياته. واحدة واحدة، لسه في حرب جايه. وحمل فضة بهدايا وحمل فضة، والعرلان أيضا أدوه بغنم من الكلاب 7700، من الطيور 7700، حتى العرب البدو سيطر على كل المنطقة بالحب وبهيبة الله، مش بالخناق وبالصراع. وكان يهوشافاط يتعظم جدا، وبنى في يهوذا خصوما ومدن مخابئ. استغل كل ده بانه يزيد تحصينات المملكه الحربيه، ويزيد المخازن اللي فيها الغله والشبع لبلده. وكان له شغل كثير في مدن يهوذا، شغل كثير يعني نهضه تعميريه، نهضه اقتصاديه كبيره. ورجال حرب جبابره أمن في أورشليم، ومبرة بأس في أورشليم، وهذا عددهم حسب بيوت أبائهم، من يهوذا رؤساء ألوف، رئيس معه جبابرة بأس 300,000، وبجانبهم المهمتان الرئيس معه 280,000، وبجانبه عمشي ابن ذكري المنتدى للرب ومعه 100,000 جبار بأس، ومن بنيامين اليداع جبار بأس ومعه من المتفلحين بالقسي والأطراف 100,000، وبجانبه يهوذبال ومعه 180,000 متجردون للحرب. لما تجمع الأعداد كلها يوصل 1,000,000 تقريبا، عشان تقدروا تشوفوا شعب الله كان كبر قد ايه في ذلك الوقت. الجيش بتاعه عبارة عن 1,000,000 متجردون، يعني متخصصين للايه؟ للحرب. ده غير الناس الكبار، غير الاطفال، غير النساء. هؤلاء قدام الملك فضلا عن الذين جعلهم من ملك في المدن الحصينة في كل يهوذا. حالة من الرخاء، حالة من الاستقرار، حالة من الراحة، حالة من النجاح الرائع الإنسان ده عشها، لأنه بدأ مع ربنا بداية رائعة. لكن لازم يتعرض للحرب، حرب من عدو الخير. وأخطر حاجة أن الحرب تملي تبتدي من جوه الإنسان مش من بره الإنسان. زي ما اتفقنا في المقدمة، الشيطان بيضرب إما يمين شمال فوق تحت قدام ورا. تعالوا شوفوا التجربة جات له منين. إنسان وصل إنه حقق ذلك النجاح والغنى والمجد والكرامة والعلاقة الروحية الرائعة جدا مع الله. وكان اليهوشافاط غنى وكرامة بكثرة. يؤكد على العبارة دي تاني. ما كانش عايز حاجة. عنده غنى وكرامة وعنده جيش جبار يصل إلى المليون. بعدين فجأة يقول كده وصاهر أخاه. صاهر أخاه. صاهر يعني كان ليه ابن اسمه يهورام وأخاه كان ليه بنت اسمها عثاليا. راح مجوز الاثنين. أخاب ده اللي خد لقب عدو الله. ويهوشافاط ده رجل الله. فجأة الاثنين ارتبطوا ببعض. بالرغم ان في اول اصحاح اللي فات يقول وتشدد على اسرائيل. يعني يهوشافاط كان متسلط ويغلب اسرائيل. لكن ايه اللي خلاه يعمل الحكايه دي؟ ايه اللي خلاه يصادر اخاه؟ في حاجه كده بتبقى في حياه الانسان اسمها غلطه العمر. غلطة العمر دي الغلطة اللي بتهد كل حاجة ويمكن ما بتتصلحش. مش معنى كده انه هلك، لا، بس دي غلطة العمر اللي جرت عليه مصايب واوجاع كتيرة جدا. كيف تكون هناك شركة بين مؤمن وغير مؤمن؟ هل هناك اتفاق لله مع بليعال؟ ينبوع واحد يقدر يطلع مية عذبة ومية مالحة في نفس الوقت؟ ايه اللي خلى يهوشافاط يعمل كده؟ قد يكون حاجة من احتمالين. أول احتمال ابنه أغرته عثاليا بنت إيزابل، ومعروف عن البنات الصيدوانيين بجمالهم. حتى يعني إيزابل دي لما كبرت وعجزت بعد ما أخاب مات حاولت تغلي ملك تاني اسمه ياهو، يقول كحلت بالأسمد أعينها. قد يكون الإغراء ابتدى يتسلل إلى قلب يهوشافاط وابنه. قد يكون الإغراء المحبة الغريبة اللي ابتدت تخش في قلب وفي حياة يهوشافاط. أو إنه بعث قدام إلحاح ابنه، انا عايز اتجوز دي ومش هتجوز غيرها. لكن تحط ايدك مع عدو الله. وقد تكون المنفعة السياسية. قالك طب احنا ليه هنفضل طول عمرنا في صراع بعضينا مع بعض؟ المملكة الشمالية تحارب المملكة الجنوبية والجنوبية تحاول في الشرق. طب ما نحن ايه؟ خلي زيتنا في دقيقنا. نوع من الاتفاق السياسي. لكن هتشوفوا قد ايه ان يهوشافاط، ومش بس يهوشافاط، وكل مملكة يهوذا على مر التاريخ هتدفع ثمن هذا التصرف. هتدفع ثمن هذا التصاهر، ثمن هذا الارتباط الغريب. حد يعمل هذا التباوغ ما بين المملكتين، تتحول من سياسة المجابهة ان يقف في وش الشر الى سياسة المحالفة، نتحارب، مشي امورك مع الخطية، مشي امورك مع العالم. ما هو ابنك ده كمان عايز يفرح، اعمل له اللي هو عايزه. الغريب ان يهوشافاط كان عنده عادة رائعة جدا، انه قبل ما يعمل اي عمل كان لازم يسأل ربنا. الا في الموضوع ده ما سألش ربنا. قبل ما يعمل اي عمل كان يجري على طول، يجيب رجل الله ويسأله، ياخد مشورة الله الروحية. لكن في هذا الموضوع لم يسأل اطلاقا، لانه كان عايز كده. فيطلع هذا المبدأ الخطير، ويريد تحفظوه: إذ لم ننزع الخطية من أفراحنا سينزع الله الفرح من خطايانا. إن لم ننزع الفرح، إن لم ننزع الخطية من أفرحنا سينزع الله الفرح من خطايانا. ساعات الإنسان كده يبقى عايز يفرح الناس اللي حواليه أو يفرح نفسه، يقول ما فيش مانع نعمل الخطية، يعني ما يبقاش الواحد مضايق قوي. ناس عايزة عاملة خطوبة ولا عاملة فرح، يعني تاخد راحتها شوية، يعني لازم نفرح. وقد يتنادى الإنسان إلى حد الخطية عشان يفرح، فيعمل خطية عشان يفرح. هيلاقي حاجة عجيبة جدا، انت ما نزعتش الخطية من أفراحك، يوم ربنا يعمل العكس، ينزع الفرح من خطيتك. انت بتعمل الخطية ليه؟ عشان تفرح. هتقوم تعمل الخطية وما تلاقيش الفرح فيه. هو ده اللي كان عايز يعمله يهوشافاط، كان عايز يريح المواضيع حتى لو حط ايده مع الخطية، حتى لو حط ايده مع الخطية. فكانت النتيجة هنشوف بعد كده انهم لا قدروا يفرحوا ولا قدروا يرتاحوا، بل الموضوع ده كان وبال مش بس على يهوشافاط وعلى ابنه يهورام، بل على كل الاجيال اللي جت بعد كده. فإذ لم ننزع الخطية من أفراحنا سينزع الله الفرح من خطايانا. فدخل بدل ما كان بيواجه الشر ولي سلطان على الشر، تبا نتيجة الخوف، واحنا هنفضل لحد امتى وفي حرب وفي تعب، بالرغم ان ربنا كان مريحه ما كانش فيه تعب ولا حاجة، لكن خوف على المستقبل، خوف من بكرة، هو اللي بيخلي الإنسان يقع ويغلط. خضوع للإغراء، خضوع للرغبة في الراحة، فراح قادر أخاه ونزل بعد سنين إلى أخاه إلى السامع. شوف الكتاب المقدس الوحي الإلهي وهو بيتكتب قد ايه ارشاد الروح القدس فعلا. سامير دي فوق في الشمال، لكن لما يجي يتكلم عنها انه رايح في السامير يقول ايه؟ نزل. نزل يعني حمر، ما هيش حاجه جغرافيه، بالعكس لو عايز يقول حاجه جغرافيه هيقول صعد الى السامير، لان يهوذا في الجنوب والسامير فين؟ في الشمال. كان عمل العكس، لان حدث انحدار روحي لانه لم يستشير الله. فذبح اخاب غنما وبقرا لكفر له والشعب الذي معه، عمل له وليمه ضخمه. طبعا هو يا كل اتحاد ده خساره، السنين اللي فاتت احنا ما عرفناش بعض، ويعني ده أكد له كمان ان هو ايه اللي عمله ده. الدنيا ماشية والدنيا حلوة كده، احنا لازم نعيش في نكد يعني. بس يقول وأهواز أن يصعد إلى رموت جلعاد. رموت جلعاد دي بلد شرق نهر الأردن. يهوشافاط ملوش أي علاقة بيها خالص. كانت البلد دي في يد الأراميين، أراميين اللي هم السوريين. أخاب كان نفسه ياخد رموت جلعاد. أخاب مشهور عنه إنه كان طماع. فاكرين قصة نابوت اليزرعيلي؟ كان عنده كروم وقصور لكن طمع في ايه؟ في الكرم بتاع نابوت. نفس الوضع، كان طماع عايز رموت جلعاد. فقال لي يا شفاط احنا بقى في مصاهره ومعاهده بيننا وبيننا، تعال اطلع معي للحرب في رموت جلعاد. طب انت مالك يا ابو شفاط؟ ما ربنا اراحك من الحروب وادات سيبة على كل الامم اللي حواليك. ليه تفتح على نفسك فتحة؟ اذا ما نزعتش الشر من افراحك هينزع ربنا الفرح من خطاياك. وقال له مني مثلك وشعبي كشعبك ومعك في القتال. انت كده مثلك زي اخاب، ده انت يا يهوشافاط انسان الله، انت بطلبت اله ابيك داود، تقول انت زي اخاب. اخاب اللي قتل انبياء الله، اخاب اللي نشر الشر وضيع مملكة الشمال. مثلي مثلك وشعبي شعبك، اي خلطه للبر مع الاثم؟ ابتدى الانحدار يدخل الى حياته. ثم قال يا يهوشافاط لملك اسرائيل اسال اليوم عن كلام الرب. ابتدى هنا يرجع للعاده بتاعته، انا ما اقدرش اتحرك الا لما اخد مشوره ربنا. طب وازاي تستعجل وتقول له مثلي مثلك شعبي شعبك، وبعدين تيجي في الاخر تقول له طب اسال ربنا؟ وربنا كان فين لما قهر اخاب؟ ساعات الانسان كده يعني يجي في نص طب نكلم ربنا نشوف ربنا. ما هو اما ربنا معايا كل الخطوات، لا اما ربنا مش معايا. المشكله الاكبر اني ساعات بطلب الارشاد الالهي لكن بعد ما بطلب الإرشاد الإلهي هل بطوع؟ ده السؤال المهم. ساعات كتيرة نقعد نقول هو ربنا عايز ايه منا، ربنا بيقول لنا ايه. طب وبعد ما تعرف ان ربنا بيقوله لك بتنفذه فعلا ولا بتمشي ورا اللي انت شايفه؟ فقال يا بوشفاط اليس هنا ايضا نبي للرب؟ ثم قال يا بوشفاط لملك اسرائيل اسال اليوم عن كلام الرب. فجمع ملك اسرائيل اللي هو اخاه الانبياء 400 رجل وقال لهم انذهب الى رامون جلعاد للقتال ام امتنع؟ فقالوا اصعد فيدفع الله بيد الملك. في فرق كبير بين يهوشافاط وبين اخاه. اخاه كان يعرف الله لكن كان بيبص لربنا على انه اله من ضمن الالهه الكثيره. كان بيبص لله على مستوى البعل وعلى مستوى عشتاروت. لكن يهوشافاط نظرته ليهوى ان هو الاله الوحيد الحقيقي. فراح اخاه جاب الانبياء بتوعه وكلهم انبياء كذبا بيجاروا الملك، قالوا له اطلع والله هيدفع عليك. هو مش يهوشافاط بيسال عن راي الله الاله بتاعه الوهيم؟ اطلع وهيدفع عليك. فقالوا إلا فأصبح الله بيد الملك. فقال يا بوشفاط أليس هنا أيضا نبي للرب لنسأل منه؟ ابتدى يقول شوية لنفسه يا بوشفاط، قال لا ده فكرة الله عند أخاه غير الرب اللي عندي. أنا مش عايز الأنبياء دول، أنا عايز نبي للرب ليهوى مش لإله من الآلهة. لأن كان عنده أنبياء كذبة كثيرين أخاه. فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط بعد رجل واحد لسؤال الرب به، ولكنني أبغضه لأنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا كل أيام وهو ميخائيل يملا. فقال يهوشافاط لا يقول الملك هكذا. قال له فيه يهوى نبي اسمه ميخا ابن يملة بس ده عمره ما اتكلم عليا بالخير، لان طبعا كل كلامه توبيخ للشر اللي موجود في حياة اخاه. هل تخش كده لأبك؟ فدعا ملك اسرائيل خصيا وقال اسرى بميخا ابن يملة. وكان ملك اسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسيه. احساس بالذات بالعظمه وبالمجد بتاعه. لابسين ثيابهم، الثياب الملوكيه دي كانت بتبقى معموله من خيوط من ذهب الشمس بتخبط فيها كده فبتلمع فبيدي احساس بالذات. كان الضربات الفوقيه الضربات اليمينيه اللي بتشتغل. وجالسين في ساحة عند مدخل باب الكاميرا وجميع الأنبياء يتنبؤون أمامهم. وعمل صدقيا ابن كنعان لنفسه قرون حديد وقال هكذا قال الرب بهذه تنطق الأراميين حتى يكفر. بيجادلوا أكثر يعني، فقال له هتغلب وانت ليه قرون من حديد. وتنبأ جميع الأنبياء هكذا قائلين اصعد الى رموز جلعاد وافرح فيدفعها الرب ليد الملك. واما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلا هو كلام جميع الانبياء بفم واحد وكل نغمتهم خير للملك. ف فليكن كلامك واحد منهم وتكلم بخير. يعني بيقول له فتح مخك ومشي معك الطيار. انت شايف الاتجاه كله ماشي ازاي؟ فامشي مع الطيار. ولما تأتي إلى الملك قال له الملك يا ميكا أنذهب إلى رموز جلعان القتال أم ننتنع؟ فقال اصعدوا وافلحوا فيدفع فيدفعوا بيدكم. فقال له الملك كم مرة استحقك ألا تقول لي إلا الله بإسم الرب. حسوا من نبرة كلامه إن فيه استهزاء، فعرف إنه بيتريق عليهم. فقال رأيت كل إسرائيل مشتكين على الجبال كخراب فراع لها. فقال الرب ليس لهؤلاء أصحاب فليرجعوا كل واحد إلى بيت السلام. خراب مشتتة يعني الملك هيموت، ملهمش قائد، أضرب الرأي فتتبدل الخراب. الشيء الملفت للنظر ان اخاب ما حاربش اورشليم زي بقيه الملوك اللي حاربوها قبل كده، لكن قدر يدخل الى قلب مين؟ يهوشافاط، ويسيطر على يهوشافاط. عشان كده القضية المستترة أو المختفية اللي بتبتدي تخش يوم ما الإنسان يغير سياسة حياته من المجابهة مع الشر إلى المحالفة مع الشر، يتحالف مع الشر، يسافر الشر علشان يمشي أموره برغم أنه ما كانش محتاج إطلاقا لهذا الشر. فابتدى قلب يهوشافاط يحتل بفكر أخاب الشرير. أخاب ما قدرش يحتل أورشليم، لكن احتل قلب ملك أورشليم. هنشوف إنه بالرغم من إنه عرف مشورة ربنا وتأكد منها إلا إنه وقف عاجز، بعد كده ما عملش حاجة واضطر إنه يخش للحرب. لكن الأروع من كده نرى رحمة الله التي تتفاضل فوق ضعف الإنسان وخطاياه، لأن ربنا مش ظالم علشان ينسى تعب المحبة. إزاي ربنا يخرج يهوشافاط من هذا المأزق ويفكه من أسر أخاب؟ ده الشيء الرائع اللي لازم نتعلمه. مفيش حد طلب ربنا بقلبه ربنا هيسيبه أبدا، حتى لو الإنسان ده جه في وقت من الأوقات ضل وتاه والطريق راح منه واتخدع بضربة يمينية أو ضربة فوقانية، لكن الله لابد يمد إيده يجيب الإنسان ده. كيف يصنع الله الخلاص لمن اتبعه من كل قلبه فعلا؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة في الجزء اللي فات؟